شيخ، بالنسبة لتعيينك في الحرم، نبي نعرف المشاهدين قصة تعيينك وكيف تلقيت الخبر. والله هي ليس لها قصة إلا أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فأسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة وأن يمن علينا أيضا باستعمالها في طاعته. أما أنا فقد تلقيت الأمر يعني مفاجأة لي، حتى كان قد مضى من رمضان 4 أيام، في اليوم الرابع الخميس كان الرابع من اتصل بي من فضيلة الشيخ صالح الحصين الله يحفظه، رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي، وأمرني بالرغبة الملكية الكريمة التوجه للمسجد الحرام مشاركة في صلاة التراويح. وهكذا كان، ومن يعني لا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى الخادم الحرمين بطول العمر وصلاح العمل وصلاح النية والذرية، وأن يجزيه خير ما جزى حاكما عن محكومه. اللهم آمين يا رب. شيخ، بالنسبة لي يعني قراءتكم على المشايخ، هل القراءة والتجويد مثل يعني الشيخ أم السعد، لو حدثنا عن قصة قراءتكم وعن هذه التجربة وكون أم السعد يعني امرأة، وعن دور المرأة يعني في تلاوة القرآن. وأنا أقول كانت أم السعد الله يرحمها يعني حجة على العجائز جميعا، الله إذ كانت عجوزا لم أرى عجوزا مثلها، ليست عجوزا في الغابرين لكنها عجوزا في الصالحين حقيقة، كانت تتقن القراءات العشر الله يرحمها. وجاءت مع شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد، جاء بهم الشيخ عبد الرحمن الويحق المعلق حفظه الله، يعني للمعلومية هو كان من رشح لإمامة الحرم النبوي، وحال بينه وبينهم شيء الله المستعان، وكان حريصا على الحفظ والقراءة. فجاء بالشيخين في زيارة وذكرت لي، فأنا جئت أصلا لأقرأ على الشيخ محمد عبد الحميد، وقرأت عليه فعلا وأجازني برواية قالون، ثم استغربت أن أقرأ على امرأة، لكن رأيت غيري يقرأ عليها فتشجعت وجئت إليها وطلبت منها أن أقرأ، وحقيقة سعدت وأذنت وأعطتني من وقتها، وقرأت عليها البقرة بقراءة أبي عمرو براويه السوسي والدوري، لكنها ما لبثت أن سافرت وجاءت أظن هنا الكويت، هي مكثت في الكويت فترة، هذه قابلتها أو لم تحصلوا على هذا الشرف، أنا أعتبره شرف حقيقة، وندمت أني لم أكمل لأن تخرمتها المنية قبل أن ألقاها مرة أخرى، رحمها الله وجزاها عنا خير الجزاء. ذكرت لي أيضا امرأة أخرى اسمها الشيخة نفيسة، سمعت عنها في مصر لكن لا أدري هل لا زالت باقية أم توفيت، لأنها كانت يذكر أنها كانت مريضة. وذكر الذهبي أيضا في سيرة كثير من مشايخه، وهناك أيضا شيخة لابن حجر أخذ منها الحديث لا أذكر اسمها الآن. فالنساء لهن دور في فيل، ويكفيك يعني يكفيك في إثبات ذلك الصديقة رضي الله عنها عائشة معلمة الرجال، هي كانت تعلم، كان الصحابة يأتون إليها ويتعلمون منها، يمكن هي أول من تشيخ من النساء. شيخ، حابين نسمع يعني شيء من هذه التلاوات والقراءات. الله المستعان. لو كان برواية على راحتك شيخ. طيب نقرأ سورة قصيرة لشعبة من السور القصيرة حتى تكون مفهومة عند الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدريك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم. وإياك شيخ، ما يعني أهمية الإجازة للقارئ أو للإمام؟ والقارئ أو الإمام ينبغي له أن يحسن قراءته، لأن الإمام إنما جعل إماما من أجل قراءته. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ليس أحسنهم صوتا. ولأجل هذا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذ القرآن عن 4 أو 5، منهم يعني أبي رضي الله عنه ومعاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت. ومع أنه استمع إلى قراءة أبي موسى وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إلا أنه لم يحث على الأخذ منه رضي الله عنهم جميعا. ففرق بين إحسان حسن الصوت وبين إتقان التلاوة. ولأجل هذا نقول: ينبغي لمن قدم لإمامة المسلمين في أي مجال كان، لا يشترط في الحرم أو في مسجد كبير، لكن إذا تقدم لأم المسلمين إماما راتبا لهم، أن يتقن قراءته ويحسنها. وهذا ينبغي له أن يعرض قراءته على المشايخ المتقنين، أن يأخذ منهم، يعني يتعلم على يديهم. لأن القارئ مهما قرأ وإن كان متقنا للعربية لا يحسن القرآن إلا عن طريق التلقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما تلقاه عن جبريل، وجبريل تلقاه عن رب العالمين، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، فقد أقرأ أصحابه رضي الله عنهم إقراءا. لكن لا يشترط حصوله على إجازة، ليس شرطا أن يحصل على إجازة، ولكن الحصول على إجازة هذا من باب الفضل والزيادة، كما الحديث. يعني إذا حفظت كم حديث لا يشترط أن تحصل على إجازة، لكن لو حصلت على إجازة كان هذا نورا على نور. ولا يجاز طبعا إلا من أتقن، ولكن يأخذها عمن اشتهر عنه أيضا أنه متقن. فأنا أنصح كل إمام سواء